إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. والرسالة الأولى إخوة الإيمان في هذه الحلقة وردت من المستمع فتحي ميم من بورسعيد، يقول في رسالته: كنت مقصرا في أداء الصلاة فيما مضى، ولكن الله سبحانه وتعالى هداني، فهل إذا أكثرت من النوافل تسقط عني الفرائض؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذه الآية الكريمة تؤكد لنا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته وكلفنا بأداء الصلاة والزكاة بإخلاص لله رب العالمين. ومن قصر في أداء العبادة فقد أصبح مدينا لله عز وجل، والدين يجب قضاؤه كما حذر الله عز وجل من إهمال الصلاة وعدم أدائها في وقتها المحدد أو السهو عن أدائها. حتى الأعمال يجب على الإنسان أن يؤديها بإخلاص لله رب العالمين. أما المهمل فإن الله يعاقبه. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فمن أهمل في أداء الفرائض فالواجب عليه أن يؤدي ما عليه لله عز وجل، وذلك لأن النوافل لا تسقط الفرائض. إذن دكتور، قولا واحدا، فإن الإكثار من النوافل لا يغني عن واجب أداء الفروض والفوائد، لكننا في نفس الوقت لا نقلل من أهمية وفضائل النوافل. النوافل لها مكانتها وأهميتها، ويكفي أنها تؤدي إلى المحبة لله عز وجل. فقد جاء في صحيح البخاري أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. وجاء في سنن أبي داود أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا لعبدي من تطوع فيكمل بها. من تقص من الفريضة ثم يكون سائر أعماله على ذلك. هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع عبد العال نون من الجيزة، يقول في رسالته: في بعض الأوقات يغضب الواحد منا على أبنائه في لحظة انفعال، ويقوم بالدعاء عليهم وهو في داخل نفسه لا يتمنى لهم الشر أو الأذى، فما الحكم في ذلك؟ وهل أكون آثما لو فعلت ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا يجوز شرعا أن يدعو الإنسان على نفسه أو على أولاده، وإنما عليه أن يصبر ويتحمل مهما أخطأ الأولاد أو أساء التصرف، لأن في ذلك اعتداء في الدعاء عليهم، وبخاصة إذا كان الولد لا يستحق الدعاء عليه، وإنما يستحق التوجيه والنصح والإرشاد أو العقوبة المادية، ويستحق كذلك الدعاء له أن يهديه الله إلى الخير، وأن يصرفه عن الشر أو يصرف الشر عنه. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى أن يضبط الإنسان انفعالاته، وألا يسترسل مع غضبه، فربما حمله الغضب على أقوال أو تصرفات غير جائزة شرعا. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب، كما ورد في الحديث عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وردد مرارا قال: لا تغضب. والغضب انفعال فطري يشعر به الكبار والصغار، ولا يعتبر في حد ذاته مشكلة، ولكن الخطورة في هذا الانفعال عندما يخرج عن حد السيطرة فيقع الإنسان في المحظورات. لذلك دعا الإسلام الإنسان إلى أن يضبط غضبه حتى يجنبه الوقوع في هذه المحظورات. ومن رحمة الله بعباده أنه لا يستجيب لهم كل ما يدعون به في حالة الغضب، وإلا لهلكوا، لقوله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قال بعض المفسرين في ذلك: إن الله يخبرنا عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو على أولادهم أو على أموالهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه تعالى يعلم منهم عدم القصد بالشر، فلهذا لا يستجيب لهم لطفا ورحمة كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم وأولادهم بالخير والبركة والنماء. وقد ورد في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم. والمراد: لا تفعلوا ذلك لأنكم لا تضمنون أن تكون الساعة التي تدعون فيها ساعة إجابة فيستجيب الله لكم. الحقيقة دكتور أن كثيرا من الآباء والأمهات يقعون في ذلك من شدة الغضب، وأن كثيرا منهم أصبح الدعاء على الولد أو على نفسه عادة لا يستطيع التخلص منها، فماذا يفعل من ابتلي بذلك؟ الدعاء على النفس أو على الولد أو على المال من العادات السيئة التي اعتاد عليها بعض الناس، والعادات السيئة تحتاج إلى مجاهدة وصبر وإرادة وعزم حتى يمكن التخلص منها والنجاة من آثارها. ومن ثم يتطلب الأمر الاستعانة بالله تعالى وترويض النفس على السيطرة على الانفعالات، وخصوصا في وقت الغضب، والإكثار من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وترك المكان وتغيير الهيئة وتكرار الوضوء والصلاة. فكل ذلك يساعد الإنسان في السيطرة على انفعالاته وكبح غضبه. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدم محمد عويضة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ مصطفى